الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كلما طلب عبد من ربه العفو والغفران، الله أكبر كلما أحرم المسلمون وذبحوا لله من الأضاحي والقربان، الله أكبر عدد ما أفاض المولى من النعم والإحسان. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأمن والأمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بعثه الله بالرحمة للإنس والجان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على خاتم الأنبياء وإمام الأصفياء وعلى آله وأصحابه الأوفياء ومن تبعهم بإحسانٍ وإيمانٍ إلى يوم الجزاء. أما بعد، عباد الله، خير ما يوصى به الأنام تقوى الملك العلام، فاتقوا الله في الغيب والشهادة تفوزوا بالحسنى وزيادة، واحمدوا الله على هذا الدين العظيم، واشكروه بهذا العيد السعيد. فعيدنا شكر لله على عطاياه، عيدنا توحيد خالص وعبادة وعقيدة لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. معشر الإخوة، عيدكم هذا هو أكبر العيدين، والله يغفر لمن وقف بعرفة، ومن لم يقف من أهل الأمصار ممن تفضل الله عليه بالعتق والمغفرة. وهذا هو يوم الحج الأكبر، هكذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المراد في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، في وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب، أن يؤذن بأن الله بريء من المشركين ورسوله، فليس لهم عنده عهد وميثاق، فأينما وجدوا قتلوا. وقيل لهم: لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا. وكان ذلك سنة 90 من الهجرة، وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأذن بالبراءة يوم النحر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفيه قال الله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي يليه، وقد امحت معالم الشرك والوثنية، ولم يشاركه في حجته صلى الله عليه وسلم إلا مسلم موحد. وفي هذا اليوم، عباد الله، ففي هذا اليوم يختم أحد أركان الإسلام، وهو آخر أيام المعلومات وأول الأيام المعدودات. وفي هذا اليوم العظيم يجتمع الحجاج ليؤدوا فيه معظم مناسك الحج، ويتقربوا إلى الله بالعج والثج، وفيه يرمون الجمرة الكبرى، وينحرون الهدايا، ويحلقون رؤوسهم، ويطوفون بالبيت العتيق، ويسعون بين الصفا والمروة بسكينة وتحقيق. وفي هذا اليوم يشترك الحجاج وغير الحجاج بإراقة دماء الهدي والأضاحي تقرباً إلى الله تعالى. قال الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله: إنما يتقبل الله من المتقين. قال السعدي رحمه الله: وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا أي المتقين لله في ذلك العمل، بأن يكون عملهم خالصاً لوجه الله، متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئاً عباد الله، هنيئاً لمن قُبِل قُربانُه وعظُم ثوابُه. قال ابن رجبٍ رحمه الله: فإذا كمُل يوم عرفة وأعتق الله عباده المؤمنين من النار،

قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا، كلوا وتصدقوا على المحتاجين، وأهدوا للأقارب والأصدقاء، فإنها سنة الأضحية والهدايا. ووقت الذبح يبتد من هذا اليوم بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم 13، وهذه أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، لا يجوز صيامها إلا لمن كان في مكة ولم يجد الهدي. فمن أعظم العبادات في هذه الأيام عبادة الذكر. ومن أحكام الأضحية أنه يكفي أهل البيت أضحية واحدة، والسنة أن يأكلوا منها ويهدوا ويتصدقوا، بل أوجه بعض العلماء التصدق منها، واستسمنوها واختاروا أكملها وأجملها، وليسمي المضحي أضحيته فيقول إذا أضجعها للذبح على جنبها الأيسر متجهة إلى القبلة: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. وإن كان سيشرك أحدا فيقول: عني وعن أهل بيتي. وإن كان موصا بذبحها فيقول: عن فلان أو فلانة. فالحمد لله الذي هدانا لديننا، وشرع لنا أنساكنا، وعلمنا ما يرضي ربنا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وفي هذا اليوم وفي أيام التشريق يتزاور الناس ويتصافحون، ويتواصل القريب مع قريبه والصديق مع صديقه، فإن الصلة من أخص معاني العيد. فطهروا قلوبكم من الغل والحقد والكراهية، أشيعوا السلام والعفو والصفح، ولا يزيد الله بعفو إلا عزا. أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وتقبل الله منا ومنكم ومن المسلمين صالح الأعمال. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.